بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا هو الدرس 25 من الدروس المعقودة لشرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي شرح كتاب الجنائز، وانتهى بنا الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله، عند كلامه في صفة تغسيل الميت. نعم، تفضل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته ودرته وستره عن العيون. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذ، يعني إذا شرع المغسل في غسل الميت، فإنه حينئذ يستر عورته، وهذا على سبيل الوجوب، يعني يجب عليه أن يستر عورته لأنها محترمة في حال الموت كحال الحياة. والعورة سبق معنا تحديدها في شروط الصلاة، وأنها بالنسبة للرجل البالغ ما بين السرة إلى الركبة، فيتعين عليه أن يستر هذا القدر. أما إذا كان المغسل فوق السبع ودون البلوغ، فإن عورته كما سبق معنا هي الفرجان، فهذا هو القدر الواجب ستره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجرده، يعني جرده من الملابس سوى ما ستر به عورته، وهذا على سبيل الاستحباب، وذلك لأن تغسيله مع تجريده من الملابس أبلغ في تطهيره. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص ولم يجرد، وقال بعض أهل العلم لأن فضلاته طاهرة، والأقرب أنهم إنما فعلوا ذلك احتراما وإجلالا له صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وستره عن العيون، يعني يستر الميت عن العيون بحيث لا يكون مكشوفا للناس، وإنما يكون مستورا في خيمة، في بيت أو نحو ذلك. نعم. لغير معين. ويكره لغير معين في غسله حضوره. نعم، ويكره لغير معين، وفي بعض النسخ ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، فلا ينبغي أن يحضر التغسيل ويشهده إلا من يعين الغاسل، أما من لا يحتاج إليه فلا ينبغي حضوره، وذلك لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة لا تستدعي وجود إلا من يعين فقط. نعم. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعسل بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع رأسه، يعني يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه. لماذا يفعل ذلك؟ حتى يعصر بطنه برفق فيخرج منه ما هو مستعد للخروج، وينبغي أن يكون حينئذ المكان مطيبا بالبخور ونحوه. ويستثنى من رفع الرأس والعصر بهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، يستثنى في حالة المرأة إذا كانت حاملا لئلا يسقط الحمل. نعم. ولا يحل مس عورته. قال و ويكره ويكثر صب الماء حينئذ لأجل أن تزول النجاسة وتذهب، ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه بها لئلا يباشر مس عورته. قال المؤلف رحمه الله: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لئلا يباشر مس عورة الميت، فلا يمسها إلا من وراء حائل، بأن يلف على يده خرقة قماش أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، يعني أن مباشرة مس العورة لا تحل، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، إلا من له دون سبع، لأنه لا عورة له كما سبق. أما ابن سبع وبنت سبع فما فوق فلا يحل مس عورتهم. نعم. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. إلا بخرقة، لما تقدم أنه لا يجوز له أن يمس فرجه إلا وقد وضع على يده خرقة لئلا يباشر المس، ذكر حكم مس سائر جسده، فالأولى والمستحب ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة أيضا. لكن لو مس باقي الجسد سوى العورة مباشر بلا خرقة فلا بأس في ذلك، والسنة كما قلت أن يكون ذلك بخرقة أو نحوها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه يكون عنده خرقتان: أحدهما يستعملها لتنظيف فرجه، والأخرى لسائر بدنه. نعم. ثم يوضيه نجما ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. ثم يرمي رأسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يوضيه ندبا، لأن الواجب هو التغسيل، الغسل للميت، أما توضيته قبل تغسيله فهي مندوبة، كما أن الوضوء قبل الاغتسال في حال الحياة الغسل الواجب مندوب. والدليل على أن التوضية قبل غسل الميت سنة حديث أم عطية رضي الله عنها في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. والمؤلف رحمه الله تلاحظون أنه ذكر التوضية قبل النية، بمعنى أنه إذا انتهى من توضيته نوى ثم شرع في تغسيله، أليس كذلك؟ هذا الذي ذكره الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، والذي في المنتهى والإقناع وغيرهما أنه ينوي قبل التوضية، يعني ينوي تغسيله ثم يشرع في توضيته ثم يغسل سائر جسده على الصفة التي تأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر توضيته ذكر ما يخالف فيه توضيته الوضوء في حال الحياة، فالوضوء في حال الحياة يشرع فيه بل يجب فيه المضمضة والاستنشاق. أما هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. لماذا؟ لأنه إذا أدخل الماء لن يتمكن من إخراجه، فربما تتحرك النجاسة بذلك، فلا يحصل بإدخال الماء في فمه وأنفه تنظيف له، وإنما ربما يحصل من ذلك العكس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدخل إصبعيه، يعني عوضا عن إدخال الماء في فيه وأنفه، عوضا عن ذلك يدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخري الميت فينظفهما، فيكون ذلك عوضا عن إدخال الماء في الأنف والفم. نعم، تفضل. ثم ينوي غسله ويسمي. ثم ينوي غسله، لأن غسل الميت وتغسيله عبادة، والعبادات لا بد لها من النية، ولهذا سبق معنا أنه لا يصح التغسيل ممن لا يعقل، أو الصبي غير المميز، أو كذلك غير المسلم، لأن هؤلاء كلهم لا تصح منهم نية العبادة. قال المؤلف رحمه الله: ويسمي. ما حكم التسمية؟ التسمية واجبة كما هي التسمية في الوضوء والغسل، وتسقط مع النسيان كما سبق معنا. نعم. ويغسل برطوة السدر رأسه ورجله فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته. لما يضع السدر في الماء ويحركه تحصل له رغوة، فيغسل بهذه الرغوة رأس الميت ولحيته فقط، لأن الرأس هو أشرف الأعضاء، والرغوة إنما تعلق، أو الرغوة تعلق بالشعر. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يغسل شقه الأيمن. يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وهذا على سبيل الاستحباب، كما أن البدء بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر في الاغتسال حال الحياة مستحب، فإنه كذلك في تغسيل الميت. وأيضا هذا يدل عليه حديث أم عطية السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فأفاد البدء بالميامن. نعم. ثم الأيسر بعد الأيمن. نعم. ثم كله ثلاثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإذا لم يبقى بثلاث زيد حتى يبقى ولو جاوز السبع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يغسله كله، أي يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثة، ثلاثة متعلقة بالغسل الأخير؟ جواب لا، متعلقة بغسل الرأس واللحية بالسدر، وبشق الأيمن ثلاثا، ثم شق الأيسر ثلاثا، ثم يغسله كله ثلاثا، فهي متعلقة بجميع ما سبق إلا الوضوء، متعلقة بجميع ما سبق إلا الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه، في كل غسلة يمر يده على بطن الميت ليخرج ما تخلف مما هو متهيئ للخروج. فإن لم ينقى الميت بثلاث غسلات فإنها لا تكفي، بل يزاد حتى يحصل النقاء. السنة الثلاث، السنة الثلاث. أما إذا لم يحصل نقاؤه بالثلاث فإنه يزاد حتى ينقى حتى ولو جاوز السبع غسلات. نعم نعم. والسنة يختم على وتر. نعم السنة يختم على وتر لو جاوز السبع. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتاج إليه. قال المؤلف رحمه الله: ويجعل في الغسلة الأخيرة، الغسلة الأخيرة سواء كانت هي الثالثة أو الخامسة أو السابعة، يسن أن يجعل فيها كافورا وسدرا، لأن الكافور يصلب الجسد وأيضا يطرد الهوام برائحته عن الميت. ثم قال المؤلف رحمه الله: والماء الحار والأشنان والخلال، يعني ما يخلل به، هل يستعمل؟ قال: يستعمل إذا احتج إليه، أما إذا لم يحتج إليه فإنه لا يستعمل. إذا استغني عن الماء الحار أو الأشنان أو تخليل الميت فإنه لا حاجة له. نعم. ويقص شاربه ويقلب أظافره ولا يسرح شعره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويقص شاربه ويقلم أظافره، وهذا على سبيل الاستحباب، إذا كان الشارب أو كانت الأظافر طويلة. كذلك قالوا أيضا: يأخذ شعر الإبط، وماذا يفعل به هذا الشعر؟ قالوا أنه يجعل معه كما لو كان عضوا ساقطا، هكذا قال فقهاء الحنابلة، والأظهر أنه لا يحتاج إليه، لو وضع في النفاية لا بأس، لأنه غير محترم كما هو في حال الحياة. إذا أزيل عن الميت لا يبقى محترما. هل يحلق رأسه أو تؤخذ عنته؟ الجواب لا، لا يحلق رأسه ولا تؤخذ عانته، لأنه لا حاجة لكشف عورته لأخذ العانة. نعم. ولا يسرح شعره، لا يسرح شعره لأنه لا حاجة له، وربما ترتب عليه تساقط الشعر من غير ما حاجة. نعم. ثم ينشف بثوب، وهذا على سبيل الاستحباب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويغفر شعرها ثلاثة قرون ويستر وراءها. أما المرأة فإنه يسن أن يظفر شعره، يجعل ضفائر جدائل ثلاثة قرون، يظفر ثلاثة قرون ويسدل وراءها. والدليل على ذلك قول أم عطية رضي الله عنها في شأن تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. رواه الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله. نعم. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر. نعم تفضلي. ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن خرج منه، أي من الميت، شيء بعد سبع غسلات حشي المحل، يعني حشي دبره بقطن كما تفعل المستحاضة ليمنع الخارج، فإن لم يستمسك بطنه بالقطن فبطين حر، يعني طين خالص أنه سيمنع من الخروج. المقصود أنه يوضع شيء يمنع من خروج شيء من بطنه يلوثه، سواء من القطن أو نحوه، ثم يغسل بعد هذا الخارج بعد تنقية الميت. قال: ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ، نعم، بمعنى أنه يجب أن يعاد توضيئته. لماذا؟ لأن هذا الخارج الذي خرج بعد الغسل بعد تغسيله يعتبر كالحدث، فيوضأ لأجل هذا الخارج. كما أن الجنب لو أحدث بعد الاغتسال لا يجب عليه أن يعيد الاغتسال وإنما يعيد الوضوء، فكذلك هنا بما أنه خرج منه شيء بعد تغسيله الغسل المشروع الواجب، فإنه يكفي بعد حشي المحل إزالة النجاسة من الموضع الذي أصابت، ثم توضيئته، وهذه التوضيع على سبيل الوجوب. قال المؤلف رحمه الله: وإن خرج منه، وإن خرج بعد تكفينه، يعني لو كان هذا الذي خرج منه خرج بعد تكفينه، بمعنى أنه لما انتهي من تكفينه خرج منه شيء، فلا يجب أن يعاد تنظيفه وتوضيئته وتكفينه، لأن في ذلك مشقة، فدفع للمشقة لا يجب ذلك. نعم. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرن طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا وجه أنثى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومحرم ميت كحي. لو أنه مات في حجه أو عمرته وهو لا زال محرما فإنه كالحي في محظورات الإحرام، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يغسل بماء وسدر، بمعنى دون الكافور، لأن الكافور فيه رائحة طيب، ولا يقرب طيبا سواء الكافور أو غيره، لأن الطيب من محظورات الإحرام مطلقا، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، لأن الطيب محظور مشترك للجميع، الذكر والأنثى. أما المخيط فإنه خاص بالرجل، ولهذا قال: ولا يلبس ذكر مخيطا. أما الأنثى فتلبس المخيط وإن كانت محرمة، فتلبس المخيط ولو بعد الوفاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يغطى رأسه. هذا عائد على الرجل، لأن تغطية الرأس حال الإحرام خاصة، يعني محظور الإحرام هذا خاص بالرجل. قال: ولا وجه أنثى، بين أن وجه الأنثى تغطية الوجه للأنثى من محظورات الإحرام، وهذه ستأتي معنا. وكذلك لا يؤخذ شيء من شعرهما، سبق معنا أنه يأخذ من شعر الشارب أو الإبط، وتقلم الأظافر إذا كانت طويلة. أما هذا، أما المحرم فلا يفعل به ذلك، لأن هذه الأشياء كلها من محظورات الإحرام. والدليل على بقاء هذه المحظورات بعد وفاته حديث ابن عباس رضي الله عنه في متفق عليه، في قصة الرجل الذي وقصته دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثويه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب، ها هنا مسألة لطيفة، وهي: لو أن امرأة توفيت وهي في عدتها، امرأة معتدة من زوجها المتوفى عنها، ثم توفيت وهي في العدة. معلوم أن المرأة المحادة من زوجها تجتنب الطيب، أليس كذلك؟ فهل يقال إن هذا الحكم يستمر أيضا بعد وفاتها كما هو في حال الحياة كما قلنا في حال المحرم؟ الجواب لا، لأن هذا الحكم ينقطع بالوفاة. أما الإحرام فقد دل الدليل على بقاء أحكامه بخلاف ما سواه. طيب، لو كان على الميت لصوق أو جبائر فهل يجب إزالتها قبل تغسيله؟ الجواب نعم، لأن هذا غسل واجب، لا بد أن يعمم الماء فتزال، إلا إذا خيف أن يسقط معها شيء من جسده إذا أزيلت فإنها لا تزال، وحينئذ تمسح بالماء كالجبيرة حال الحياة. نعم. ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جرما. نعم. ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها. نعم. ولا يصلى عليه. نعم. تفضل. وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تغسيل الميت المسلم، وهذا الحكم واجب مع كل ميت ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، ذكر من يستثنى من التغسيل، فقال رحمه الله: ولا يغسل شهيد. المراد بالشهيد شهيد المعركة، وكذلك على المذهب المقتول ظلما يلحق بشهيد المعركة على المذهب في أنه لا يغسل، سواء كان هذا الشهيد أو المقتول ظلما ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا. والدليل على عدم تغسيلهم ما في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا في دمائهم ولم يغسلهم، وألحقوا بشهيد المعركة المقتول ظلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، فألحقوه بشهيد المعركة. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى من هذا المستثنى، استثنى من هذا المستثنى. ما معنى استثنى من هذا المستثنى؟ الشهيد شهيد المعركة مستثنى من أصل تغسيل الميت فلا يغسل، ويستثنى من الشهيد الجنب فيغسل فيعود إلى الأصل هو التغسيل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون جنبا، وكذا لو كانت حائضا أو نفسا لم تغسل من الحيض، لم تغتسل من الحيض أو النفاس، أو أسلم ولم يغتسل، بناء على أن الغسل واجب للإسلام كما سبق معنا على المذهب، بمعنى أنه إذا كان عليه غسل واجب فإنه يغسل لأجل هذا الغسل الواجب لا لأجل غسل الميت. واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدفن بدمه، يعني لا ينظف دمه عنه، وهذا على سبيل الوجوب، يعني يجب أن يدفن بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل. إذا خالط الدم نجاسة فيغسل الدم والنجاسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي ثيابه، يعني يدفن أيضا في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجرود ونحوها مما يتترس بها. والدليل على ذلك ما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم. قال المؤلف رحمه الله: وإن سلبها يعني سلبت ثيابه منه فإنه حينئذ كفن بغيرها ولا يكفن ولا يدفن عاريا، وإنما يكفن بغيره لأن التكفين واجب. ثم قال رحمه الله: ولا يصلى عليه، كذلك لا يصلى عليه، وإنما يدفن بثيابه بلا تغسيل ولا صلاة للأحاديث التي سبقت، ولأنهم أيضا أحياء كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، يعني إذا كان الموت بسبب منه كأن يسقط من دابته ويلحق به ما لو وقع عليه حادث ومات، أو وجد ميتا ولا أثر به بحيث أنه يحتمل لا يوجد به أثر بحيث أنه يدل على أنه قتل، وإنما قد يكون مقتول ظلما وقد يكون مات حتف أنفه، فهذا يغسل ويصلى عليه لأن الأصل هو التغسيل والصلاة إلا ما دل الدليل على استثنائه. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو حمل فأكل أو طال بقاؤه. لو أن هذا الذي أصيب في المعركة في الجهاد في سبيل الله حمل لم يمت مباشرة جراء هذه الإصابة فأكل، كذلك لو شرب أو نام أو طال بقاؤه، وهذا مقدر بالعرف كأن يبقى يوم يومين، فإنه حينئذ يغسل ويصلى عليه، فإنه حينئذ يغسل ويصلى عليه. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ رضي الله عنه، فسعد بن معاذ أصيب في غزوة الخندق وتوفي بعدها بأيام جراء إصابته، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه يمكن القول بأن كل مسلم يغسل ويصلى عليه، ويستثنى من ذلك حالتان: الحالة الأولى أن يكون شهيد معركة، والحالة الثانية أن يكون مقتولا ظلما. ويستثنى من هاتين الحالتين ما لو كان عليه غسل واجب أو طال بقاؤه بعد الإصابة أو أكل أو شرب أو نام بعدها فيغسل تبعا للأصل. نعم تفضل. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصحي عليه، ومن تعذر غسله يؤمن، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. قال المؤلف رحمه الله: والسقط وهو الذي يسقط الجنين إذا سقط دون حياة. إذا سقط هل يصلى عليه؟ نقول يفصل في ذلك. إن كان قد بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وإن كان دون ذلك أن يكون لشهر أو شهرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. هذا هو المذهب، أنه إذا كان دون أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه. والدليل على الصلاة على السقط وإن لم يستهل صارخا، وإن لم تثبت له حياة بعد ولادته، الدليل هو ما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فإن قال قائل: ولماذا لا يصلى على من له دون أربعة أشهر؟ أو بعبارة أخرى: لماذا كان المعيار الفاصل هو أربعة أشهر؟ فالجواب هو لأن نفخ الروح كما دل حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيح إنما يكون بعد أربعة أشهر، فلأجل ذلك إذا كان السقط له أربعة أشهر فأكثر يصلى عليه ويغسل، يغسل ويصلى عليه، وإلا فلا يغسل ولا يصلى عليه. وها هنا مسألة جديرة بالنظر والبحث، وهي أن الأحكام المعلقة على السقط متعددة. يعني عندنا مثلا النفاس والعدة والصلاة والعقيقة والتسمية، مسائل كثيرة. من الحسن أن طالب العلم يجمعها مع ما علقت عليه، بمعنى مثلا أنه إذا كان السقط في صورة آدمي، وهذا يحصل أحيانا لأربعين يوم وفي الغالب ثمانين يوم، إذا كان في صورة آدمي فإنه الدم الخارج دم نفاس، وإذا كان لم يتخلق بصورة آدمي فإنه دم فساد. واضح إخوان؟ ولهذا جيد أنه طالب أن يجمع هذه الأحكام وما ربطت به. أما التسمية فهي أيضا تستحب لمن سقط وقد بلغ أربعة أشهر، أما العقيقة فلا تشرع كما يأتي معنا إن شاء الله في آخر كلام المؤلف في كتاب الحج. نعم. ومن تعذر غسله وتعذر الغسل قد يكون إما لأن الماء معدوم أو لأمر بالميت، كأن يكون مات بالحرق فلا يناسب تغسيله أو نحو ذلك، فإنه ييمم كالجنوب. كما أن الجنوب إذا تعذر عليه الماء إما لعدمه أو لعدم استطاعته عليه فإنه يتيمم، فهكذا يفعل. وكذلك إذا تعذر استخدام الماء لا غسلا ولا مسحا على بعض أعضائه، كأن تكون يده محترقة فلا يمكن غسلها ولا يمكن أيضا مسحها بالماء، فحينئذ يغسل باقيه وييمم لهذا العضو الذي لا يتمكن من غسله بالماء ولا مسحه. وسبق معنا أنه في الدرس الماضي أنه إذا لم يجد من يغسله، من هو صالح لغسله، بأن تموت المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء، فإنهن أو فإنهم يلجؤون إلى أن ييمموه كما سبق معنا في الدرس الماضي. نعم. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. غسل الميت من باب الأمانة، ولهذا قلنا بأن الغاسل ينبغي أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون ثقة، وأن يكون عالما بأحكام التغسيل. ولهذا الغاسل إما أن يرى من الميت أمرا حسنا فهذا ينشره، أما إذا رأى أمرا سيئا فإنه يجب عليه، وليس يستحب فقط وإنما يجب عليه أن يستره. ولا يعني ذلك أن يساء الظن به، لأن الأصل هو حسن الظن بالمسلمين. نعم. النشر للعظة دون ذكر الاسم ودون ذكر ما يدل عليه بوجه من الوجوه إطلاقا لا بأس به، لأنه لا يحصل به أي إساءة للميت، مع ما قلت بأنه لا يجزم بأن ما رؤي دليل سوء، بل الأصل هو إحسان. يعني ما يقال إنه والله رؤي عليه سواد الوجه مثلا، هذا قد يكون لمرض أصابه أو نحو ذلك، والأصل هو حسن الظن بالمسلمين عموما. نعم. فصل: يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ساقه في تكفين الميت. قال رحمه الله: يجب كفنه، فتكفين الميت واجب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه. قال: يجب في ماله، يعني الأصل أن مؤونة التكفين تكون من مال الميت. قال رحمه الله: مقدما على دين وغيره، لأن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة على سبيل التفصيل أو أربعة على سبيل الإجمال. عندنا تجهيز الميت، والديون المرهونة ثانيا، والديون المرسلة ثالثا، والوصية رابعا، و الإرث وقسم التركات خامسا. وهي على هذا الترتيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: مقدما على دين، حتى ولو كان الدين مرهونا، وعلى وغيره، يعني مقدما على غيره من باب أولى. فلو كان أوصى بثوبه لفلان من الناس وليس له مال آخر يكفن به، فإنه يكفن بثوبه هذا ولو أوصى به. ولو كان عليه دين مرهون فإنه يكفن، وإن كان لا يوجد ما يكفن به إلا هذه العين المرهونة من الثوب مثلا. والدليل على تقديم تجهيز الميت وتكفينه على سائر الحقوق هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي وقاصته دابته، قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه. ولم يستفصل أعليه دين أم ليس عليه دين. ومن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بمعنى أنه لما لم يستفصل دل على أن هذا الحكم شامل لجميع الحالات سواء كان عليه دين أو ليس عليه دين. والدين الثاني على تقديم الكفن في ماله على الدين المرهون قياسه على المفلس في حال الحياة، فكما أن المفلس لا تنزع منه ثيابه فكسوته مقدمة على الدين، فكذلك الميت، لكن يقتصر على القدر الواجب في الكفن حينئذ، وهو ثوب لا يصف البشرة يستره أو يستر جميعه. نعم، في المحرم. اي نعم نعم، ثوب ايا كان، هو القدر الواجب في الكفن هو هذا القدر، واما السنه ستاتي معنا. نعم تفضل. فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، الا الزوجه لا يلزمه كثر بقته. فان لم يكن له مال، ان لم يكن للميت مال اطلاقا، فعلى من تلزم مؤونه التكفين، وهكذا أيضا مؤونة التجهيز إذا احتاج الغاسل إلى أجرة أو أجرة الحفر أو نحو هذه المؤن. قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، يعني على من تلزمه أو على من يلزمه الإنفاق عليه حال حياته كأبيه وأخيه ونحو ذلك، إلا أنه يستثنى من ذلك الزوج. الزوج تلزمه النفقة على الزوجة حال الحياة، لكنه لا يلزم بالتكفين بعد الوفاة، لأن النفقة إنما وجبت عليه بالزوجية لا بالقرابة، والزوجية والتمكن من الاستمتاع انقطع بالموت. فبناء عليه قالوا: إلا الزوج فلا يلزمه أن يكفن امرأته، لأن ليست من جنس الكسوة في حال الحياة. وهذه المسألة ليس أنه لا ينبغي ذلك، وإنما لو قدر حصول النزاع فهذا لا يجب. طيب، لو لم يوجد قريب له، أو كان القريب لا يستطيع مؤونة التكفين، فعلى من تلزم؟ هنا تكون على بيت المال. فإن لم يوجد بيت مال، وهذا يحصل أو هذا ربما يحصل في بعض البلدان الجاريات الإسلامية، فيجب على من حضره وعلم بحاله من المسلمين. نعم، يجوز التغسيل، وسبق معنا في الدرس الماضي ووجه دلالة الجواز. نعم تفضل. ويستحب تكفين رجل بثلاث لفائف بيض تجمر ثم تفصل بعضها فوق بعض ويجعل الحلوق فيما بينها، ثم يوضع عليها مستقيم، ويجعل منه في قطن بين اكلتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة بالطرف كالتبان، تجمع وليتيه ومثنته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سنونه، وإن طيب كله فحسب. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه أيضا، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقلها وتحل في القبر، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جازت. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يستحب في تكفين الميت من حيث الثياب وعددها وصفتها ومن حيث صفة التكفين. فقال رحمه الله: ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تكون من قطن، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض. طيب، من الذي يتولى التكفين؟ الأصل الذي يتولى التكفين هو الذي يتولى التغسيل. فكما سبق معنا في الدرس الماضي مراتب المغسلين لو تنازعوا من يقدم عند التنازع، فكذلك مراتبهم في التكفين لو رغب كل من يتولى تكفينه فيقدم الأب، يقدم الوصي العادل ثم الأب وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: تجمر، أي تبخر بالبخور، والأولى أن ترش قبل تجميرها بماء أو ماء ورد أو نحوه، لأن الثوب إذا كان فيه نداوة يعلق به الطيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم تبسط بعضها فوق بعض، يعني تبسط اللفائف بعضها فوق بعض، توضع الأولى الثانية الثالثة. وأوسعها وأحسنها هي أعلاها، يعني توضع الأحسن والأفضل ثم فوقها التي دونها وهكذا. لماذا؟ لأن الذي جرت به العادة أن يكون ثوب المرء الظاهر أحسن من ثوبه الباطن، فالثوب الذي سيكون هو الظاهر يكون هو الأحسن. قال المؤلف رحمه الله: ويجعل الحنوط فيما بينها، يعني أخلاط من الطيب تعد فتجعل فيما بينها لا فوق العليا، وإنما تجعل فيما بين هذه الثياب، ثم يوضع عليها مستلقيا، يوضع الميت على هذه اللفائف مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين إليتيه، يعني يجعل من الحنوط الذي وضع بين اللفائف يجعل منه جزء في قطن ويوضع بين إليتيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشد فوقها خرقة، أو ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته، يعني يشد عليها خرقة مشقوقة الطرف تخرج منها ساقيه كهيئة التبان السراويل القصيرة بلا أكمام، الغرض منها لأجل أن تجمع إليتيه ومثانته. قال: ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، باقي الحنوط الذي هو أخلاط الطيب تجعل في منافذ وجهه، يعني في منخريه وعند عينيه وفي مواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن، إن عمم كله بالطيب فهذا أحسن. وقد جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه طلي كله بالمسك، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه جاء أنه طلي، يعني دهن كله بالمسك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه. يأتي إذا قدرنا أن هذا الميت يلف الأولى على شقه الأيمن، يأخذها من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، ثم يلف الطرف الآخر عليها، ثم يفعل بالثانية التي تحتها مثلها، ثم يفعل بالثالثة السفلى التي ستكون هي الظاهرة يفعل بها كذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها. أكثر الذي يفضل يجعله عند رأسه ثم يعقدها من عند رجليه ومن عند رأسه وكذلك داخلها يعني على الميت حتى لا تنتشر. وهل تبقى معقودة؟ جواب: لا، وإنما كما قال المؤلف رحمه الله: وتحل في القبر، تحل هذه العقد إذا وضع في قبره. قال المؤلف رحمه الله: هذه الصفة السابقة من حيث عدد الثياب ونوعها وطريقة التكفين هي الصفة المستحبة الكاملة، أما القدر الواجب فهو كما قال المؤلف رحمه الله: وإن كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز. القدر الواجب هو تعميم بدنه كله بما يستره بثوب واحد أو أكثر، ولهذا قال: لو كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي بن سلول ألبسه قميصه لما مات. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تكفين الرجل ذكر تكفين المرأة فقال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكفن المرأة، وهذه الصفة التي ذكرها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طريقة التكفين ووضع الطيب ونحوه كما سبق في الرجل، إلا أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة تكفن في خمسة أثواب على سبيل الاستحباب: إزار وخمار وقميص وفوقها لفافتين شاملتين. والدليل على ذلك ما في السنن، سنن أبي داود عن ليلى الثقفية أنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم ملحفة، قال: ثم أدرجت بعد ذلك بالثوب الآخر. وهذا الحديث فيه ضعف، لكنهم استدلوا به على هذه الصفة في التكفين. طيب، الخنثى هل يلحق بالرجل أو يلحق بالمرأة في التكفين؟ الغسل سبق الكلام فيه في الدرس الماضي، من يتولى تغسيله. أما التكفين فالأكمل أن يلحق بالمرأة لأن فيه مزيد ستر. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القدر الواجب في التكفين في الرجل والمرأة، لما ذكر القدر المشروع والمسنون في التكفين في الرجل والمرأة ذكر القدر الواجب فقال: والواجب ثوب يستره جميعه. الواجب في التكفين سواء كان الميت ذكرا أو أنثى ثوب واحد بشرط أن يستره جميعه. لماذا يكفي ثوب واحد؟ لأنه إذا كان يكفي ستر العورة المغلظة ثوب واحد في حال الحياة فيكفي كفن الميت من حيث العموم من باب أولى، لكن لا بد أن يستره جميعه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة تكفين الميت، ونقف عند هذا المقدار لنبدأ إن شاء الله في الأسبوع المقبل بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة على الميت. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.